أيها الأحباب، لقاؤنا حول عبادة من عبادات القلوب. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الله الجنة. فحق الله أن يعبد، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة إن صدقت في هذه العبادة. وعبادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: عبادة الجوارح، صلاة، صيام، حج، عبادات مالية، صدقة، زكاة، أضحية. وهناك جانب عظيم من العبادات غفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو عبادة القلب. فالقلب له عبوديات ينبغي أن يتعبد بها الإنسان لربه، وصلاح جوارحك وتمام عبادات جوارحك منوطة بصلاح قلبك. يعني عبادات الجوارح لا يقوى عليها إلا من صح قلبه وصحت عقيدته وثبت إيمانه، بعدها تنطلق الجوارح في العبادات. وعبادات القلوب أشق من عبادات الجوارح، لأنك بتحتاج أن أنت أولا تتفقد هذه العبادات في قلبك موجودة ولا مش موجودة. لو موجودة وضعيفة مطلوب منك تقويها وتنميها وتجتهد عليها، ولا يحسن ذلك إلا أهل البصائر من أهل الإيمان. هذه العبادة التي أتحدث عنها في هذه الدقائق هي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يتوكل الإنسان على ربه. ليه الموضوع ده النهاردة بالذات؟ لأن الهموم كتير والمشاكل كتير والطلبات كتير، وأنا إنسان ضعيف أحتاج إلى من يساعدني، أحتاج إلى من يقويني، أحتاج إلى من يأخذ بيدي وينجيني. وليس هناك أحد يفعل بك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي أن نجدد العهد مع هذه العبادة. والتوكل أيها الأحبة الكرام جاء الأمر به في القرآن، فقال الله عز وجل: وتوكل على الله. هكذا قال الله لنبيه: وتوكل على الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا. إذن أمر الله النبي بالتوكل، وأمر الله الصحابة بالتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول أهل العلم: فالتوكل علامة الإيمان، فمن كان مؤمنا توكل على الله حق توكله، ومن ضعف توكله فليعلم أن ذلك من ضعف إيمانه بالله عز وجل. التوكل أيها الأحبة الكرام صفة عباد الله المؤمنين، وعلامة فارقة في حياتهم. ولذا عرف العلماء التوكل بقولهم: هو علم القلب بكفاية الرب مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل هو علم القلب، التوكل عمل قلبي، علم القلب بإيه؟ بكفاية الرب مع الأخذ بالأسباب. وقال أهل العلم: والتوكل مأخوذ من الوكالة، مأخوذ من الوكالة، والموكل يتوكل على من وكله إذا ثبت فيه أمور. يعني أنا عايز منك النهاردة خدمة، فأنا أجعلك وكيلي. كيف أختار هذا الوكيل؟ لابد وأن يتوفر فيه شروط. قالوا: أن يتوفر فيه شفقة، عليك ورحمة بك وهداية حقيقية تمكنه من الوصول إلى المقصود. يبقى عارف السكة منين. ما ينفعش أروح أوكل دكتور فأضيع في محكمة ما يعرفهاش. ما ينفعش أروح أوكل محامي في عملية جراحية يخش أوضة العمليات ما يعرفش. ما ينفعش أوكل واحد شيخ تمام عمله كله أن يقرأ في الكتب ويحفظ من الكتب ويطلع يقول لي في الكتب في عمل يحتاج إلى دراسة هندسية مثلا وأقول له تعالى عم الشيخ ابني لي البيت ده. ما عرفش ما عرفش ما عنديش الهداية التي تؤهلني لإتمام العمل. يبقى لابد وأن يتوفر في الوكيل شفقة بك ورحمة عليه وهداية تمكنه من الوصول إلى المقصود. فإذا وجدت من به هذه الصفات اطمأن قلبك. لما يكون واحد النهاردة عنده قضية وراح جاب أكبر محامي في مصر راجل يعني من علية القوم وسادة الناس وأستاذ في القانون إذا وكلته اطمأن قلبك. انت مش قلقان من الحكم يا عم الحاج؟ قلقان ازاي؟ ده انا موكل الاستاذ فلان. ولو حصل عندك اشكال طبي مثلا عافانا الله واياكم في القلب ثم وفقك الله عز وجل ان اللي يجري لك هذه الجراحة او هذه العملية الدكتور مجدي يعقوب مثلا، ما انتش قلقان؟ لا لا لا، قلقان ازاي؟ ده بروفيسور كبير. لو بتبني بيت ثم أعطيت هذا البيت لمهندس كبير أنت لن تقلق لحظة واحدة لأنك تعلم أن ما وكلته على قوة ودراية وهداية لإتمام العمل المقصود. يبقى الإنسان المؤمن حينما يوكل ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون أكثر اطمئنانا من هؤلاء، لأنه ليس علم فوق علم الله ولا شفقة ولا رحمة فوق رحمة الله ولا هداية فوق هداية الله ولا قوة فوق قوة الله ولا إحاطة بالأمور فوق إحاطة الله عز وجل بها. يبقى أنت كمؤمن لما تتوكل على الله سبحانه وتعالى لابد وأن تكون مطمئنا. لكن للأسف الشديد قد يقول الإنسان في نفسه أو لغيره أنا على الله متوكل، وللأسف الشديد هو مش مطمئن. لأن من صفات المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يكون مطمئن هادئ هادئ، ما يبقاش قلقان. لا، أنت بتلاقيه مسلم وقلقان وعنده أرق سهران ليه يا حاج؟ معلش قلقان. قلقان من إيه؟ في موضوع بس بفكر فيه. سيبها لله، أنا سيبها لله سبحانه وتعالى. يا أخي توكل على الله وربك سبحانه وتعالى كريم هيخلص لك كل حاجة، اهدى بس واطمن. ما أنا مطمن الحمد لله رب العالمين. يفضل ماشي في سكة الأرق سكة الأرق لغاية الأرق ما يوصله لإيه؟ لاكتئاب. يا حبنا الغالي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اطمن. يقول لك الحمد لله، أنا الحمد لله عديت مرحلة الأرق ودخلت في مرحلة الاكتئاب وأنا الحمد لله مطمن. يا أخي مطمن، لو ما كنتش مطمن كنت عملت إيه؟ يظل هذا حاله إلى أن يصل إلى درجة اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ثم ينزو. هل هذا حال المتوكلين؟ هل هذا حال المؤمنين؟ ليس هناك في الأرض أسعد من إنسان مؤمن متوكل على الله تبارك وتعالى وهدوء واطمئنان واستقرار. ليه؟ إن أنا موكل أمري لله عز وجل وأنا إنسان ضعيف كما قال الله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، والله سبحانه وتعالى هو القوي. فإذا كان أمري بيد القوي فلا قلق ولا توتر ولا اكتئاب ولا شيء من هذه الأشياء التي نراها، إن أمري بيديه سبحانه وتعالى. فلا بد وأن يكون عندك يقين في ذلك. إذا كان عندك يقين في الله سبحانه وتعالى فستكون مطمئنا جدا. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، انظر إليه وهو في الغار يقول الله عز وجل في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. متخيل حال النبي وهو بيتكلم الكلام ده عامل ازاي؟ اطمئن، هادي، مش قلقان، مش متوتر، مش خايف. ليه؟ لأن أمره بيد الله، ليس بيدي ولا بيدك يا أبا بكر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار متجها إلى المدينة وأدركه سراقة بن مالك، سراقة بن مالك بيروي بعد كده القصة، بيقول: فأدركت النبي وهو على راحلته وإلى جواره أبو بكر خائف يكثر الالتفات ورسول الله هادئ لا يلتفت يقرأ القرآن. يعني واحد بيجري وراه عشان يقتله، وهذا الرجل متيقن أنه سيدركه، ومع ذلك رسول الله هادئ مطمئن يقرأ القرآن وهو على راحلته يعلم أن الله سبحانه وتعالى حاميه. هذا حال أهل الإيمان، مطمئنين يا إخواني. موسى عليه السلام حينما خرج بقومه، موسى عليه السلام هادئ، هادئ، ومن معه ممن آمن به على قلق وخوف وتوتر: إنا لمدركون، إحنا رحنا في دهية، ها هو البحر أمامنا وفرعون من ورائنا، سنقتل جميعا، سيفعل بنا ويفعل بنا ويفعل بنا. وموسى عليه السلام يرد عليهم ويقول: كلا، إن معي ربي سيهدي. طب انت عارف هيهديك ازاي؟ انت عندك تفاصيل؟ انا ما عنديش تفاصيل اكتر من اني متوكل على الله وقد اتبعت الاسباب، والله سبحانه وتعالى لن يضيعني. هدوء، هذا الهدوء الجميع محروم منه الا من رحم الله. ليه؟ لأنه ينبغي أن يكون عندك يقين في الله. اليقين في الله تبارك وتعالى يفرز في قلبك هذا الاطمئنان. ألا بذكر الله؟ ها يعني إيه؟ يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر؟ لا، مش ده بس، أن تتذكر الله تبارك وتعالى في محنك ويتضح أمامك صفات جلاله وكماله وتعلم أنه قادر على كل شيء فيطمئن قلبك. لن يضيعني، كلمة قالتها مين؟ السيدة هاجر عليها السلام حينما أخذها إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ووضعها هناك في الصحراء بين الجبال: يا إبراهيم. نعم. أفي هذا المكان الموحش تتركنا؟ سيبنا هنا ليه يا إبراهيم؟ فلا يرد عليها: يا إبراهيم، الله أمرك، الله أمرك. فيقول: اللهم نعم. فتقول هاجر: إذا لن يضيعنا. فتقول هاجر: إذا لن يضيعنا. قالت هذه الكلمة بيقين لأنها تعرف الله تبارك وتعالى. النهاردة ما فيش اليقين، ولذلك الكل الآن، الكل خايف من بكرة رغم أنه جاي من امبارح، جاي من امبارح، وما قصر الله سبحانه وتعالى معه. عندك كم سنة؟ عندي 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة. كم من شدة مرت ومرت، كم من فاقة نزلت وزالت، كم من مرض نزل وذهب. أنت لك تجربة مع الله سبحانه وتعالى، لما لا توقن في الله تبارك وتعالى حق اليقين وتعلم أن الله عز وجل كافيك؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: أليس الله بكاف عبده؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن اطمئنان القلب نابع من يقين العبد في الله سبحانه وتعالى، فكلما قوي اليقين كلما هدأ الإنسان. وأذكر موقف الصحابة بعد غزوة أحد حينما جاء رجل ووقف على جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. اوعوا تفكروا ان المعركة خلصت، اوعوا تفكروا ان اللي حصل ده حاجة وعدت، ده اللي جاي أسوأ. زي ما بنلاقي ناس النهاردة سبحان ربي ما وراهمش إلا الجملة دي، ده اللي جاي أسوأ، ده اللي جاي مش عارف ايه، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده السواد كله في المستقبل القريب، استعدوا للطامة الكبرى. يا عمي انا مش ناقصة سواد، هي هذا الذي تقوله من سواد قلبك وضعف يقينك. سيبنا احنا في حالنا، احنا عارفين سكتنا منين. او جه واحد نفس النظام ده قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اعملوا حسابكم يا جدعان، لموا رجالتكم يا جدعان، الدنيا هتتطربق يا جدعان. هنا نطق الإيمان. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وبس، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا لنا رب. هم يستطيعون تشييش الجيوش وحشد الحشود، كن معنا الله، يعني مش خايفين أبدا ولا قلقانين خالص ولا متوترين حتى ولا 1%. ولذلك يقول الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضلها، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه الأمور لا تؤثر إلا في ضعاف الإيمان، ضعاف اليقين. قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الهزة دي لا تؤثر في ضعاف الإيمان إلا في ضعاف الإيمان إلا في ضعاف اليقين. فكلما قوي يقينك في الله سبحانه وتعالى كلما ثبت في مواجهة هذه الحياة. ليه؟ لأني وكلت ربي أمري، أنا وكلت ربي أمري، هو يدبر أمري من قبل أن أوكله، فكيف وقد وكلته سبحانه. حينما أخذ إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقد عري في سبيل الله، وهو أول من عري في سبيل الله، ربط بالحبال من يديه ورجليه ثم وضع في المنجنيق. لماذا؟ عشان ايه؟ حتى يرمى في النار. بالله عليك يا أخي، هل رأيت موقفا أبشع من هذا الموقف لو انت مكان إبراهيم؟ مكانه ما هو انت شايف المحن اللي انت فيها، محن انت حياتك شايف اللي انت فيه، محن وقالب الدنيا وعمال تبكي وتعيط وتشير على الفيسبوك، اشعر باليأس يا راجل. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ انت مشاكلك ايه اذا وضعت بجوار مشكلة رجل عري من ثيابه، قيد من يديه، قيد من رجليه، وهو خليل الرحمن، أوقدت له النيران، وهي لحظات بسيطة، ويرمى في هذه النار وينتهي أمر. إيه مشاكلك يعني عبارة عن إيه؟ إيه مشكلتك؟ إيه مشكلتك التي بها قامت الدنيا ولم تقعد في البيوت مع الزوجات والأولاد والجيران والناس؟ وكل الناس النهاردة ماشية الفايبريشن عندها عالي وعندها توتر ومشدودة، وما فيش واحد طيق واحد. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ هل مشكلتك كمشكلة إبراهيم الخليل عليه السلام؟ أبدا. لو الواحد كان مكانه كان جات شتة قلبية ومات، مش هيستنى لما يترمي. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام هادئ، تأتيه ملائكة الله: يا خليل الرحمن، يا إبراهيم. نعم. ألك حاجة؟ مش عايز حاجة نعملها لك؟ أي شيء نقدر نعمله؟ فيقول لهم: حسبي الله ونعم الوكيل. مش بيقولها زي ما احنا بنقولها، أصل المشكلة احنا بنقولها من باب ايه؟ ان خلاص يعني هنعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل وخلاص. لا، يقول لهم: حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش محتاج لكم انتم، انتم عبيد زي ما تقدروش تعملوا حاجة. انا رفعت امري وقضيتي لمن؟ لمن يقول للشيء كن فيكون وخلاص. هل المشركين عارفين اللي حصل من ابراهيم واستغاثته بالله؟ ما يعرفوش، ده كلهم واقفين يا ابني يلا ها اقطع الحبل يلا خليه يترمى ونخلص. ابدا. بينما ابراهيم يطير في الهواء وهو لا يعرف كيف ستكون النجاة، يعني ما عندوش خبر بان النار بقت بردا وسلاما، لم يتغير يقينه في الله، لم يشك في الله، لم يندم على ما قدم في سبيل الله. وبينما هو في الهواء يطير وبين النار وبين إبراهيم سنتيمترات، يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سبحان ربك. يبقى لازم يا أخي يكون عندك يقين في الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بعد معرفته، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن تقرأ كتابه قراءة متأنية حتى يزيد هذا اليقين في قلبك. طب أنا عندي يقين في الله ومتأكد أن الله سبحانه وتعالى الملك الحق القادر المقتدر سبحانه جل جلاله ذو الرحمة الواسعة، بس أنا برضو الآن مش عارف أحقق منزلة التوكل دي. إيه المشكلة بقى؟ مش أنت بتقول إن المشكلة في اليقين؟ دي نقطة، دي نقطة في طريق التوكل الحقيقي. ولن يحسم العبد التوكل على الله عز وجل إلا بها، أن تؤمن بالله وأن توقن بقوته سبحانه وتعالى. طب ايه المشكلة التانية بقى؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى بيقول لك العلة التانية اللي تخلي التوكل بتاعك برضه مش مظبوط، لا ينتج، ما يوصلكش للي انت عايزه، ايه هو؟ قال: ولن يحسن العبد التوكل الا اذا تخلص من اوهامه ومخاوفه. هتوحد الله؟ ايه الكلام ده؟ والله العظيم أنا أنصح نفسي بين أيديكم لوجه الله تعالى. يبقى عندي التوكل محتاج يقين، عندي يقين بس برضو أنا مش عارف أعمل التوكل ده صح، أعمل إيه تاني؟ قال لك لازم تتخلص من أوهامك ومخاوفك، لأن ممكن تكون الدنيا حلوة قوي بمعاك بس أنت جواك ما ينغص عليك معيشتك. وبعدين ضرب مثل كده قال ايه؟ قال لو انك قربت ميتا لشخص ثم طلبت منه ان يبيت معه ليلة، هل يستطيع ان يفعل ذلك؟ ابوك مثلا، امك مثلا، صحبك وحبيبك، وبعدين مات توفاه الله، فاحنا قلنا لك بعد اذنك هتنزل معاه بس تقعد معاه كده على السرير مش في القبر، تبات بس معاه للصبح لان الجنازه بكره بعد الظهر واحنا الساعه 9 بالليل، فبات مثلا جنبه كده، هل تستطيع ان تبيت الى جواره؟ جواب لا. طب لا ليه؟ اصل انا اخاف من ايه؟ هل الميت الذي فقد النطق وفقد الحركه وفقد كل حواسه زيه زي السرير زيه زي الكرسي ولفناه في حته قماشه وحطناه، تعرف تنام جنبه؟ لا انا ما اعرفش. طب ليه ما تعرفش؟ اصلها خاف. خاف من ايه؟ منه. طب هو ممكن يعمل لك ايه؟ الاصل ان هو ما يقدرش يعمل لك حاجه، بس انت بقى جواك هواجس، ايوه اوهام، هتنام جنبه دقيقتين وبعد تقول ايه؟ ده اتحرك. يا عم والله ما اتحرك، ده هيقوم اهو. يا عم ما هيقومش، ده انا حاسس ان هو قايم يعمل لك. يا عم مش هيقوم والله، ده ميت يا عم، ده ميت. هذه هواجس واوهام تفسد عليك وقتك. رغم ان انت على يقين انه ميت. وربما يعطى العبد النعمة النعمة فتسيطر عليه الهواجس. ادنا له في ايده مثلا قطعة لحم مشوي وجي يقعد ياكل شهية وجميلة ورائحتها ذكية، ام عقله استدعى كل شيء مقزز فتصوره فيها فنغص على نفسه عيشته. هواجس وأوهام. واحد مثلا من الناس دخل الثانوية العامة، ولادنا وحبايبنا دخل الثانوية العامة وبعدين جه يشوف النتيجة لقى نفسه جايب 70%. 70% الحياة مفتوحة قدامه، فيقعد يتصور نفسه 70% أنا اتدمرت، أنا ضعت، أنا اتبهدلت، أنا مستقبلي راح، أنا هروح فين ب70%؟ كلية إيه اللي هتاخدني؟ ده أنا حتى لو دخلت كلية مش هعرف أشتغل، وحياتي هتتدمر بعد كده، هلاقي نفسي بعد كده بشحت قدام الجوامع، ومش هعرف أتجوز، ومش هعرف أخلف، ومش يا عم إيه يا حبيبي؟ خف عن نفسك شوية. الهواجس والخواطر والأوهام التي أعملتها في عقلك في ثانية دمرتك، ليس هناك منها في الحقيقة شيء. ممكن تمشي في الشارع هذه الهواجس وهذه الأوهام تفسد علاقتك بالناس. معد انت في الشارع كده قابلت واحد بصلك بص لا كلمك ولا ضربك ولا شتمك ولا أهانك ولا جه جنبك ولا يعرفك، أصلا ما يعرفكش، فانت على طول اشتغلت على النظرة دي وبدأت تركب افكار، ها يبص لي كده ليه، فتتخيل انه بيرد عليك وترد انت عليه وتمسك فيه وتروح الاسم ويبقى قضية ومحكمة وتاخد حكم كل ده وانت ايه، ها وانت قاعد سايق عربتك كده وماشي. يا باشا ما حصلش حاجة من دي. هذه الهواجس وهذه الاوهام التي جلست مرة مع أحد الشباب وبقول له أنت ما بتتجوزش ليه؟ غلطتش أنا في حاجة؟ أنا بسأله ما اتجوزتش ليه؟ قال لي الظروف تعبانة. يا أخي توكل على الله واتجوز. قال لا أصل أنا لو اتجوزت أيوه. قال لي أصل أنا هخلف بقى ومش هعرف أجيب لهم أكل ولا أعرف أجيب لهم شرب وهيبقوا عيال كتير ومش هعرف أربيهم وحتى لو كبروا هيعقوني ويشتبوني ويضربوني. يا باشا انت عايش في الوهم يا حبيبي، انا ما بقولكش غير اتجوز اتجوز فقط، خد قرار بانك هتتجوز. دخلتنا في متاهه، ناقص تقول لي وهيكبرهم ويتجوزهم ويعملوا مشاكل معنا سايبهم ونمسك لبعض، في ايه؟ في ايه يا ناس؟ ليه الناس عايشه في افلام واوهام وهواجس دمرت حياتها وأوقفت خط سيرها؟ وما ذاك إلا من سوء ظن الناس بالله. هذه الهواجس التي تسيطر عليك إنما هي من سوء ظنك بربك، ولو أحسنت الظن بالله تبارك وتعالى لزالت عنك هذه الهواجس. واحد النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأعطاه من النعيم، ليه يتوقع زوالها؟ ليه خايف من زوالها؟ تحمد ربنا وتثق في الله سبحانه وتعالى وتزيل هذه الهواجس عن نفسك. اعلم يقينا يا غالي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن البلاء موكل بالمنطق، أن البلاء موكل بالمنطق، وقال فيما يروي عن رب العزة سبحانه أنا عند ظن عبدي بي. شوف أنت بقى علاقتك مع ربنا إيه، بدل ما تقعد في هواجس سلبية وهواجس كلها مخاطر وكلها بلايا، لا فكر برضو، بس تفكر فينها ناحية التانية. بدل ما أقولك ما بتتجوزش ليه تقوم تعك العك ده، قول لي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين أتزوج وربنا يكرمني ببنت حلال وخلف ذرية صالحة، وإن شاء الله ربنا يجعلهم أثر لي في الدنيا، أرى منهم البر وأرى منهم الخير وأرى منهم الفقر. عيش مع هذه الهواجس الإيجابية الجميلة التي تشرح صدرك والتي تفتح أمامك آفاق الأمل في هذه الحياة. وهكذا كان النبي مع أصحابه. تعرف يوم غزوة الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب من أصعب المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي في هذا الحال يبشرهم بفتح بلاد الروم، بلاد الشام وكسرة واليمن، ويقول لهم أعطيت مفاتيح كسرة، أعطيت مفاتيح اليمن، أعطيت مفاتيح الشام. وأهل الإيمان كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ما عندهمش هواجس تدمر يقينهم، ما عندهمش هواجس تسود حياتهم، إنما كانوا يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا. وأهل النفاق جلسوا أمام هذه النصوص النبوية وهذه الوعود الربانية يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. زي الراجل الذي ذهب إليه النبي يزوره ويعود، عنده هواجس، مريض وعنده حمى وعنده هواجس، ودخل النبي يزوره يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور. يدعو النبي له بالشفاء، وأن ما نزل به من مرض هو طهور من الأمراض، طهور من الذنوب، طهور من الأوجاع، رفع للدرجات. رسول الله يقول له ذلك: طهور إن شاء الله. فيرد عليه كرد أحدنا اليوم، قال: بل حمى تفور. يا عم أنا بقول لك خير إن شاء الله، تقول لي هو أنت عارف حاجة؟ بقول لك خير إن شاء الله، قول لي إن شاء الله. بقول لك أبشر، قول لي قبلت البشرة. أقول لك اللي جاي أحسن، قول لي إن شاء الله. لا تعارض بالسلبية كهذا الرجل. رسول الله يقول: لا بأس طهور. فيرد على النبي ويقول: بل حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. فيرد عليه النبي ويقول: هي كذلك إن شاء الله. فيموت الرجل في هذا المرض. فأنت محتاج مع التوكل حاجتين، أنت محتاج أن أنت يبقى عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، وأن تتحرر من أوهامك. طب لما أقعد مع نفسي ولاقي الأوهام دي محصراني من كل ناحية، أنا تعبان، ما أنا بشر زيك برضو، أنا تعبان والأوهام دي محصراني من كل ناحية، أعمل إيه؟ أنا مش أنا اللي هقول لك تعمل إيه، ده ربنا اللي هيقول لك تعمل إيه. قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان تعمل إيه؟ استعذ بالله. أول ما تجيلك الخواطر والأوهام السلبية دي المنغصة لحياتك، ابدأ خش في إيه؟ في الاستعاذة، استعذ بالله سبحانه وتعالى منها، لتجعل قلبك نقيا هادئا خاليا من هذه الأوهام التي تدمر حياتك وتبعدك عن دائرة المتوكلين.